سمعت يقول السائل: سمعت فتوى نقلت عن سماحتكم أنه لا يجوز أن يتوضأ من الماء السبيل للشرب، فهل هذا النقل صحيح؟ نعم، الماء المعد للشرب المسبل للشرب لا يتوضأ،